بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيها. إلى هنا وصلنا معك أحبابنا. إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر. الله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا في أحد جانبيه الضمير هنا راجع إلى الغدير العظيم، يعني إذا وقعت نجاسة في أحد جانبي الغدير العظيم أو في أحد جانبي الماء الكثير، الحوض الكبير الذي يتسع لمياه تبلغ 10 في 10 أو أكثر، إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه ما الحكم؟ قال: جاز الوضوء من الجانب الآخر الذي لم تقع فيه النجاسة، لأن الظاهرة أن النجاسة لا تصل إليه، أي الجانب الآخر لا تصل إلى الجانب الآخر، لأن أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة. يعني أثر التحريك في السراية، يعني في وصول النجاسة، أثر التحريك في وصول النجاسة إلى الطرف الآخر، أو أثر التحريك في الوصول إلى الطرف الآخر فوق أثر النجاسة. ونحن قلنا أن الغدير العظيم هو الذي لا يتحرك الطرف الآخر لتحريك الطرف المقابل للمتوضئ، لو أني أحد حركت أحد طرفيه لا يتحرك الطرف المقابل بالتحريك. هذا قلنا إيش قالوا هم الفقهاء بتعريف الحوض الكبير أو الغدير العظيم. فقال الشيخ: أثر التحريك في السراية أعظم، يعني في الوصول إلى الطرف الآخر أعظم من أثر النجاسة، لذلك يصح له أن يتوضأ من الطرف المقابل للطرف الذي وقع فيه النجاسة. ليس المقصد ذلك، المقصد أنه الشيخ يقول لك: هل عندنا هذا الحوض الغدير العظيم الذي إذا حركنا أحد طرفيه لا يتحرك الطرف المقابل بالتحريك، واضح هذا الكلام؟ فقال: إذا وقعت نجاسة في أحد الطرفين هنا جاز أن نتوضأ بالطرف الثاني. ليه؟ قال: لأننا إذا حركنا هذا الطرف الذي وقعت فيه النجاسة حركناه لا تصل الموجات إلى الطرف المقابل بالتحريك، فمن باب أولى أن النجاسة إذا وقعت بدون تحريك أنها لا تصل إلى الطرف المقابل، لذلك الطرف المقابل طاهر بيقين. واضح الكلام صار الآن؟ هذا على قوله: لأن أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة، فإذا كان الأعظم الذي هو التحريك لا يصل إلى الطرف المقابل، فيكون الأقل الذي هو النجاسة، فمن باب الأولى أنها لا تصل إلى الطرف المقابل، لذلك صح الوضوء من الطرف المقابل لطهارته بيقين. تمام الكلام؟ واضح الكلام؟ قال في التصحيح: وقوله جاز الوضوء من الجانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع، يعني لما قال الشيخ أنه إذا وقعت نجاسة في موضع في زاوية من زوايا الحوض الكبير أو في زاوية من زوايا الغدير العظيم جاز أن تتوضأ من الموضع الآخر، يفهم من هذا الكلام أن الموضع الذي وقع فيه النجاسة فقد تنجس وبالتالي لا تصح الطهارة منه. هذا واضح مفهوم من عبارة الشيخ، لذلك يقول قاف التصحيح: وعن أبي يوسف، رواية عن أبي يوسف قال: لا ينجس، أي موقع وضوع موقع وقوع النجاسة، الموضع الذي وقع فيه النجاسة من الغدير العظيم أو من الحوض العظيم لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه، إلا بظهور النجاسة في موضع الوقوع، كالماء الجاري، حكم الماء الجاري، كما أن الماء الجاري لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة، كذلك الحوض العظيم أو الغدير العظيم الماء الكثير لا ينجس من جميع نواحيه إلا بظهور النجاسة، وجميع نواحيه وجميع أجزائه سواء الموضع الذي وقعت فيه النجاسة أو الموضع المقابل. هذه رواية عن الإمام أبو يوسف، وهي هذه الرواية هي التي ينبغي أن تصحح والتي ينبغي أن يعتمد عليها، كما نص في على ذلك الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير. نعم. فينبغي حينئذ عدم التفريق بين النجاسة المرئية وغيرها، بين النجاسة المرئية التي ترى بالعين وبين غير النجاسة المرئية. ليه؟ لأن الدليل يقتضي عدم التنجيس عند الكثرة إلا بالتغيير بدون فصل دون تفصيل. الدليل يقول أن نحكم بالتنجيس إذا كان الماء كثيراً عند ظهور أثر النجاسة بدون تفصيل، هل النجاسة المرئية أو النجاسة غير مرئية، لم يفصل بدون تفصيل. عندما ذكر الفقهاء قالوا إذا وقعت نجاسة في ماء كثير يتنجس الماء إذا ظهر أثرها، سواء كانت النجاسة مرئية أو غير مرئية، المراد أثر النجاسة من طعم أو لون أو ريح، فإذا ظهر أثر من هذه الآثار الثلاثة حكمنا على الماء بأنه تنجس، فإذا لم يظهر هذا الأثر قلنا الماء لم يتنجس. الآن نقول قد يظهر أثر النجاسة في موضع الوقوع، فإذا ظهر أثر النجاسة في موضع الوقوع ما الحكم؟ جاز الوضوء من المكان الآخر. لذلك ممكن نحن نفهم من كلام الشيخ القدوري رحمه الله أنه أراد لما قال إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، ممكن أن نفهم من هذا الكلام أنه أراد إذا ظهر أثر النجاسة في موضع الوقوف. فإذا فسرنا هذه العبارة على هذا النحو وقلنا إذا وقعت نجاسة في أحد جانبي الحوض الكبير أو الغدير العظيم وظهر أثرها في موضع الوضوء في موضع الوقوع، ما الحكم؟ تنجس الماء الذي هو في موضع وقوع النجاسة حيث ظهر أثرها، وجاز الوضوء من الموضع الآخر الذي لا يتحرك بالتحريك. العبارة الآن واضحة إن شاء الله تعالى. قال وموت ما ليس له نفس سائلة، أي دم سائل. إذا فالمراد بالنفس هنا الدم. وموت ما ليس له نفس سائلة أي دم سائل في الماء. أحسنت، أنا قصدت جملة. قال وقال الزاهدي واختلفت الروايات والمشايخ في الوضوء من جانب الوقوع، والفتوى الجواز من جميع الجوانب. واضح العبارة، الفتوى أنه يجوز لك أن تتوضأ من جميع الجوانب، ولكن ينبغي أن تقيد هذه العبارة بقولنا ما لم يظهر أثر النجاسة في الجانب الذي وقعت فيه النجاسة. فهذا الكلام مبني ومحمول على أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة في موضع الوقوع، فإذا لم يظهر أثر النجاسة في موضع الوقوع كانت جميع أجزاء وجميع نواحي المياه واحدة في حكم الطهارة منها، أما إذا ظهر أثر النجاسة في موضع الوقوع فلا تصح الطهارة من موضع الوقوع، وجاز في الطرف المقابل، جاز من الطرف المقابل كذلك بشرط ألا يظهر أثر النجاسة. ثم قال وموت ما ليس له نفس سائلة، أي دم سائل في الماء. ومثله المائع، يعني ومثل الماء في الحكم إذا مات فيه ما لا دم له سائل المائع. وموت ما ليس له نفس سائلة أي دم سائل في الماء ومثله المائع. وكذا لو مات خارجه وألقي فيه، يعني وكذا لو مات هذا الذي له نفس سائلة مات خارج الماء، تمام، أو خارج الماء ثم ألقي في الماء أو ألقي في الماء، يعني عندنا ذبابة مثلا ماتت خارج الماء ثم جاء من ألقاها في الماء، أو جاء من ألقاها في الماء الطاهر زيت عصير إلى آخره، ما الحكم؟ قال لا ينجسه، لأن المنجس للماء وللمائع اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت، هذا هو سبب التنجيس، اختلاط الدم المسفوح بأجزائه بأجزاء الميت، يعني الحيوان الذي فيه دم إذا مات بمجرد ما مات هذا الدم الذي في عروقه يتخلل في أجزاء جسمه، لذلك نحكم على الميت على الميتة بأنها نجسة لتشرب لحمها وأجزائها هذا الدم، لذلك قال بعض الفقهاء أن الميتة إذا ذبحت لا يسيل منها دم بسبب تشرب الجسم الجلد واللحم لهذا الدم فصارت نجسة. فالشيخ يقول لأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه بأجزاء هذا الحيوان الدموي عند الموت. قال حتى حل المذكى، أي المذبوح ذبح شرعي، المذبوح ذبح شرعي هذا يسمى المذكى، حتى حل المذكى وطهر. ليه؟ قال لانعدام الدم فيه، لانعدام الدم فيه، يعني المراد بانعدام الدم هنا، المراد بانعدام الدم يعني زوال الدم. الحيوان عندما نقوم بذبحه كما تعلمون تسيل الدماء فتخرج الدماء منه، فبخروج هذه الدماء النجسة لا تتخلل عندها أو لا يتشرب اللحم تلك الدماء النجسة فيكون هذا اللحم طاهرا. لذلك قال الفقهاء الزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية تطهر جلد ولحم جلد غير المأكول، تطهر جلد غير المأكول، الزكاة الشرعية تطهر جلد غير المأكول دون لحمه. أما بالنسبة للزكاة الشرعية، الزكاة الشرعية تطهر جلد ولحم المأكول، يعني عندنا الآن شاة مات جلدها نجس ولحمها نجس، أما بالنسبة للزكاة الذبح الشرعي فيخرج منها تلك الدماء التي هي سبب تنجيس الميتة، فيصير عندنا جلد ولحم المأكول طاهرا بالتزكية. أما بالنسبة لغير المأكول فالزكاة الشرعية تطهر جلده دون لحمه. فإذا قال الشيخ قال وموت ما ليس له نفس سائلة أي دم سائل في الماء ومثله المائع، وكذا لو مات وألقي فيه لا ينجسه، لأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت. حتى حل المذكى وظهر وطهر عفوا وطهر لانعدام الدم فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. لذلك قال الفقهاء، لا تسلخ الشاة حتى تبرد، يعني حتى تموت بشكل كامل ويخرج الدم بشكل كامل ويعفى، قال ويعفى عن الدماء المتبقية في العروق، يعفى عن الدماء المتبقية في العروق، واضح الكلام؟ فأي دم موجود في ثنايا اللحم بعد السلخ هذا كله معفو عنه، يعني حتى ولو ظهر أثره أثناء الطبخ لا يضر، فهو معفو عنه. هنا عندنا ملاحظة لما قال الشيخ رحمه الله، قال لأن المنجس اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت، عند الموت. فلما قيد بقوله عند الموت، لما قيد عند الموت؟ قال الفقهاء لأنه إذا كان حيا، إذا كان الحيوان هذا الدموي كان حيا لا ينجس بسبب هذه الدماء الموجودة فيه. لذلك لو أن مصليا، لو أن مصليا حمل صأرة في جيبه أو حية طبعا، أو حمل عصفورا، حمل عصفورا حيا وهو أثناء الصلاة، ما الحكم؟ لا تفسد صلاته، لا تفسد صلاته. ولو كانت، ولو كانت هذه الفأرة أو كان هذا العصفور نجسا بسبب الدماء التي تجري في عقوره، في عرقه، لفسدت صلاته. ولحكمنا كذلك على الإنسان، ولحكمنا كذلك على الإنسان لأنه نجس بسبب هذه الدماء التي تجري في عروقه. فإذا هذا القيد هام لما قال عند الموت، أما قبل الموت، أما قبل الموت فلا يضر ولا يحكم عليه بالتنجيس. والسبب، والسبب في ذلك، السبب في ذلك أن الدم، أن الدم الذي في الحي، في الكائن الحي الدموي، هو مستقر في معدنه، مستقر في معدنه، وبالموت بعد الموت هذا الدم يخرج من عروقه إلى، يعني من معدنه إلى مكان آخر، كما قلت يتنجس اللحم بتشربه إياه، يتشرب اللحم هذا الدم، فلما خرج من معدنه وهو العروق وتشربه اللحم تنجس، تنجست الميتة كلها بسبب خروج الدم عن معدنه، يعني عن مكانه الذي ينبغي أن يوجد فيه. واضح الكلام أخير؟ بالنسبة للإنسان نفس الحكم، لما قال الفقهاء الإنسان ينجس إذا ما، لنفس العلة، لنفس العلة، لأن الإنسان إذا ما، لأن الإنسان إذا ما الدم الذي وجد في عروقه تقوم اللحم بتشربه، فيخرج الدم من معدنه، يعني من عروقه، من مكان وجوده، يخرج إلى أجزاء اللحم، فيتشرب اللحم هذا الدم النجس فيتنجس اللحم. لذلك العلماء قالوا غسل التغسيل الميت، هل تغسيله أو الحدث الذي الموت، الموت أو الحدث الذي حل في الميت عندما نغسله، هل هذا التغسيل أو هذا الحدث الذي حل فيه حدث خبث، يعني حدث نجاسة، أم هو حدث حكمي، حدث عادي؟ فإذا العلماء في ذلك قولان، منهم من قال أن التغسيل، تغسيل الميت نغسله بسبب خبث أو بتطهيره عن خبث حل فيه لأنه تنجس بالموت، وبالتالي المياه الناتجة عن تغسيله فهي نجسة. ومنهم من قال لا، هو هذا عندما ما حل فيه حدث حكمي، كما أن الجنابة نجاسة حكمية، كذلك الموت نجاسة حكمية، ويكون الماء مستعملا. فإذا من الفقهاء من قال أن عندنا عند الحنفية الميت ينجس، الميت ينجس بسبب هذه العلة التي ذكرها الفقهاء، وهي أن الحيوان الدموي لما يموت يتشرب لحمه تلك الدماء الموجودة في عروقه فينجس، هذا عند الحنفية. أما عند غيرهم المؤمن يعني الميت لا ينجس، الميت ينجس، ولكن عندنا عندما يغسل المسلم، عندما يغسل المسلم يطهر بهذا التغسيل، يطهر بهذا التغسيل، الميت يطهر بالتغسيل، إذا صار طاهرا. لذلك إذا قلنا تغسيله تغسيل خبث قلنا الماء نجس الذي الناتج عن تغسيله، وإذا قلنا تغسيله تغسيل حدث كان الماء مستعملا وليس نجسا. لا فرط، لا، لمجرد ما غسلناه هذا الماء الباقي عليه طاهر، لمجرد ما غسلناه غسل الميت هذا الماء المتبقي عليه طاهر، أما الماء المنفصل عنه والمتجمع تحته هذا الماء النجس، أما الماء المتبقي عليه فهو طاهر انتهى. يعني أنت عندك ثوب متنجس عليه دم، فغسلت هذا الثوب بقي عليه بلل بعد أن زالت عين النجاسة، بقي بلل، هل هذا البلل نجس الموجود على الثوب؟ كذلك الإنسان عندما يموت يغسله فالبلل المتبقي عليه طاهر. بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن الماء أو المائع إذا مات فيه ما ليس له نفس الفائدة لا ينجوز، ذكر أمثلة لما ليس له نفس سائلة، فقال: وذلك كالبق والذباب والزنادير والعقارب ونحوها، هذه كلها ليس لها دماء سائلة، ليس لها دم سائل. ونحوها يعني نحو البق والذباب مثل الخنفساء الخنافس، كذلك النحل، كذلك النمل، كذلك الصراصير، لو أن الصرصور وقع في ماء ومات هذا الماء لا ينجس، هذا الماء لا ينجس، بمعنى أنه يجوز لك أن تتوضأ وأن تغتسل بهذا الماء، بدليل ما أخرجه الدارقطني عن سلمان رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له: يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه. فهذا الحديث يعني نص على هذه المسألة، وإن كان هذا الحديث يعني ضعيف كما قال علماء الحديث، ولكن يعني ممكن أن يستدل به، يمكن أن يستدل عفوا على مسألتنا بحديث آخر. الحديث الذي ذكرته، الحديث الذي أخرجه الدارقطني، هو نص ظاهر في مسألتنا، ولكن في حديث آخر، الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء أو شفاء وفي الآخر شفاء. يعني يقول إمام الشافعي رحمه الله في هذا الحديث، في التعليق على هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بغمس ما ينجس ما مات فيه، فلما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحدنا، أمرنا أن الذباب إذا وقع في شراب أحدنا أن نغمسه، لو كان الذباب إذا مات يصير نجسا لما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغمس الذباب في هذا الماء، لأن تعمد غمسه يؤدي إلى إفساد الماء أو إلى إفساد هذا الماء الطاهر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام لنا بأن نغمس الذباب الذي مات أو إذا وقع في الذي وقع، أن الذباب لما يقع في الماء ليس مباشرة يموت، لا يموت إلا إذا غمسناه، فلو أننا لو أن هذا الذباب ونظائره، الذباب ونظائره كان ينجس بالموت لما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نغمسه في الماء، لأنه قبل أن نغمسه يبقى على قيد الحياة، نخرجه فيكون الماء طاهرا سواء كان له دم أو لم يكن له دم، فإذا غمسناه مات بسبب الغمس، مات بسبب الغمس. فلو كان الذباب ينجس بالموت لما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغمسه، لأن في غمسه قتل، لأن في غمسه قتله، وبالتالي بعد ذلك ينجس الماء. فالأمر بغمسه دليل على أنه لا ينجس بالموت. فهذا مما كذلك يستدل به على هذه المسألة، على أنه إذا مات ما لا نفس له سائلة في الماء لا ينجسه. قال: وموت ما يولد، موت ما يولد ويعيش في الماء فيه، أي الماء، وموت ما يولد يعني ما يولد في الماء ويعيش في الماء ويموت. فإذا مات في الماء، إذا مات في الماء، فقال: وموت ما يولد ويعيش في الماء فيه، أي موته في الماء، وكذا المائع، يعني وكذا موته في المائع غير الماء كالخل والعصير، نفس الحكم. قال على الأصح هداية وجوهرة. وكذا لو مات خارجه وألقي فيه، في الأصح درر، يعني مثلا صلى الله عليك يا سيدي يا صلى، موت ما يولد ويعيش في الماء، مثل السمكة. الآن سمكة ماتت خارج الماء، ليست في الماء، أخرجناها فماتت، ثم ألقيناها في الماء أو ثم ألقيناها في مائع غير الماء، هل ينجس هذا الماء أو هل ينجس هذا المائع؟ قال: لا ينجس في الأصح. هذا معنى قوله: وكذا لو مات خارجه وألقي فيه، في الأصح درر. قال: لا يفسده، بمعنى لا ينجسه، وذلك كالسمك والضفدع المائي. وقيل مطلقا، هل الشيخ رحمه الله قيد الضفدع هنا بالماء، بالضفدع المائي، يعني إيش الضفدع المائي؟ هو الذي يولد ويعيش ويموت في الماء. وقيل مطلقا، يعني قيل الضفدع المائي والبري سواء في ذلك، الضفدع المائي والبري سواء في ذلك. لكن الشيخ الشرنبولاني رحمه الله تعالى قيد فقال: البري، الضفدع البري يفسده إن كان له دم سائل، دم سائل. هلأ ما الفرق؟ كيف نميز بين الضفدع المائي والضفدع البري؟ قال: الضفدع المائي هو ما كان له سترة بين أصابعه، غشاء رقيق يساعده على السباحة. وأما البري هو ما لا سترة له بين أصابعه. قال: والسرطان ونحوها يعني ونحو السرطان من حيوانات الماء. قال: وقيدت ما يعيش في الماء بيولد لإخراج مائي المعاش دون المولد. في عندنا حيوانات تعيش في الماء ولكنها لا تولد في الماء، كالبط وغيره من الطيور، فإنها تفسده اتفاقا. عندنا بطة ماتت في الماء، ماتت في حوض من الماء، ما الحكم؟ تنجس الماء كله، لأن هذا البط وإن كان يعيش في الماء ولكنه لا يولد في الماء، فهو مائي المعاش دون المولد. قال: والماء المستعمل لا يجوز استعماله. قيد، هو قيد ما يعيش في الماء بيولد، يعني ينبغي أن يكون الحيوان الدموي هذا الذي إذا مات في الماء لا يفسده، أن يكون مائي المولد والمعاش، يولد بالماء ويعيش في الماء. أما إذا كان يولد في الماء ولا يعيش في الماء، يعيش خارج الماء في البر، هذا إذا مات في الماء يفسده. وكذلك إذا كان يولد في البر ويعيش في الماء، إذا مات في الماء كذلك يفسده. فالشرط أن يكون مائي المولد والمعاش. ميتة الذباب وميتة كل حيوان ليس له دم سائل، إذا مات كل ما يخرج منه ليس بنجس، لا ينجس. هذه تسمى قذارات ولكن ليست بنجاسة. قال لك: البق والبعوض لا ينجس الماء، لأن هذا الدم ليس دمه، ومعنى أنه دمه بمعنى أنه لما يموت هذا الحيوان هذه الحشرة هذا الحيوان جسده لحمه إن كان له لحم يعني لا يتشرب هذه الدماء وبالتالي العلة المنجسة غير موجودة. ولكن إذا مات في الماء إذا مات في الماء فخرج هذا الدم من هذه البعوضة تنجس الماء لا بموت الحشرة بل بخروج هذا الدم بسبب خروج الدم. تمام. نظير ذلك ما قال الفقهاء نظير ذلك ما قال الفقهاء لو أن هرة لو أن هرة أو لو أن فأرة كانت هاربة من هرة هربانة من هرة فوقعت في ماء وقعت في ماء وخرجت بعد ذلك الفأرة حية ما حكم الماء؟ قال ينجس الماء. ليه؟ قال لأنها لما كانت هاربة من الهرة هروبها من الهرة يدفعها إلى البول من الخوف فينجس الماء انتبه ينجس الماء من بول الفأرة لا من وقوع الفأرة. وكذلك إذا وقع في الذباب في الماء بعوضة كانت مليئة بالدم فإذا أخرجناها والدم ما زال موجودا فيها لا يفسد الماء. أما إذا أخرجناها وقد خرج الدم منها ينجس الماء بسبب خروج الدم لأن القاعدة عندنا صارت محفوظة ومعلومة قليل النجاسة ينجس قليل الماء. ثم قال الشيخ لو كان عندنا بعوضة قامت بانتصاف الدم من إنسان مات هذه البعوضة مات وقعت في الماء وماتت لا تنجس الماء فإذا ولكن هذا الدم أخرجناها فإذا بالدم الذي امتصته من الإنسان بقي داخل جسمها لا يتنجس الماء بموتها. أما لو خرج هذا الدم من جسمها وهي بعد أن وقعت في الماء خرج الدم فيتنجس الماء بالدم لا بوقوعها فحكمنا على الماء بأنه تنجس ولكن هل سبب نجاسته وقوع هذه البعوضة وموتها في الماء أم خروج الدم من البعوضة؟ قال لا خروج الدم من البعوضة لأن القاعدة كما قلت قبل قليل قليل النجاسة ينجس قليل الماء. تمام. قال والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث قيد بالأحداث يعني أنا الآن عندي ماء مستعمل هل يجوز لي أن أتوضأ به مرة ثانية؟ هل يجوز لي أن أغتسل به غسل جنابة؟ قال لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. قال الشيخ الغنيمي قيد بالأحداث للإشارة إلى جواز استعماله في طهارة الأنجاس كما هو الصحيح يعني هذا الماء الذي اغتسلت به جمعته وبعد أن جمعته تنجس ثوبي بالدم هل هذا الماء المستعمل يطهر هذا الثوب المتنجس بالدم؟ قال نعم بمجرد ما زالت عين النجاسة عن طريق هذا الماء يجوز. فالماء المستعمل لا يرفع الأحداث ولكن يطهر الأشياء المتنجسة يجوز استعماله في تطهير الأشياء المتنجسة إذا كان الماء مستعملا في إزالة نجاسة صار ماء نجسا. قلنا الماء المستعمل شوف مولانا الآن هنا المراد بالماء المستعمل أنا نقول ماء مستعمل يعني طاهر أما ذاك الماء المستعمل في إزالة نجاسة اسمه ماء مستعمل اسمه ماء نجس. الماء الذي أزلنا به نجاسة لا يسمى ماء مستعملا يسمى ماء نجسا. فإذا قلنا ماء مستعمل يعني توضأنا به أو اغتسلنا به. قال المصنف في التقريب من المصنف يعني الشيخ الإمام القدوري رحمه الله قال المصنف في التقريب روى محمد عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل طاهر وهو قوله وهو الصحيح يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما ذكرنا في درس سابق أن يروى عنه أكثر من رواية الماء المستعمل. فأحد الروايات وهو الرواية الصحيحة المعتمدة أن الماء المستعمل هو ماء طاهر، فقال روى محمد عن أبي حنيفة أن الماء المستعمل طاهر، وهو أي كون الماء المستعمل طاهرا قوله قول الإمام محمد، وهو الصحيح المعتمد. وقال الصدر حسام الدين في الكبرى وعليه الفتوى، وقال فخر الإسلام في شرح الجامع إنه ظاهر الرواية وهو المختار. قال وفي الجوهرة قد اختلف في صفته، يعني اختلف في صفة الماء المستعمل في الوضوء ونفس الحدث، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه نجس نجاسة غليظة، أنه نجس نجاسة غليظة. قال وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا. طبعا لما قال هذا الكلام هذه الرواية لها دليل من السنة، لها دليل من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومر معنا هذا الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كان نهى عن إيقاع النجاس الحقيقي وهي البول في الماء، فكذلك نهى عن النجاس الحكمية، نهى عن إيقاع النجاس الحكمية في هذا الماء وهي الاغتسال، النجاسة الحكمية. والجمع بينهما في النهي دليل على اشتراكهما في الحكم. واضح الكلام؟ الجمع، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين النجاسة الحقيقية اللي هي البول وبين النجاسة الحكمية التي هي الاغتسال دليل على اشتراكهما في الحكم، وهو أن كل منهما ينجس الماء. لكن هذا القول كما قال الشيخ في الجوهرة النيرة هذا القول مرجوح وهو بعيد جدا. قال سمينا النجاسة الحكمية كانت حكميتان لأنها تعمل كما قلت عمل النجاسة الحقيقية، كما أن حامل النجاسة الحقيقية لو إنسان حامل دم هل يجوز له أن يصلي؟ لا يجوز له أن يصلي. كذلك من خرج منه ريح فقد أحدث، لا يجوز له أن يصلي. فكما منع حامل النجاسة الحقيقية من الصلاة كذلك منع هذا المحدث من الصلاة، فهذه تسمى نجاسة حكمية. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، لما نهى عن أن نوقع في الماء النجاسة الحقيقية والنجاسة الحكمية دل على اشتراكهما في الحكم، وهو أن كل منهما ينجس الماء. واضح؟ ولكن كما قال الشيخ هذا استدلال بعيد جدا، هذا استدلال بعيد جدا. ولكن أنا أردت أن أبين لكم الدليل الذي اعتمده أبو حنيفة في روايته الأولى، فهو استدلال بهذا الحديث. واضح الكلام؟ قال وروى أبو يوسف عنه، يعني عن أبي حنيفة رحمه الله، أن الماء المستعمل نجس نجاسة خفيفة. وبه أخذ مشايخ بلخ. قال وروى محمد عنه، هي رواية الثالثة عن أبي حنيفة، أن الماء المستعمل طاهر غير مطهر للأحداث، يعني طاهر في نفسه غير مطهر للأحداث، كالخل، وهو الصحيح، طاهر غير مطهر للأحداث، يعني حكمه حكم الخل وحكمه حكم سائر المائعات الطاهرة، هي طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرها، وهو الصحيح. وبه أخذ مشايخ العراق. قال والمستعمل كل ماء أزيل به حدث، يعني الماء المستعمل هو كل ماء أزيل به حدث. وإن أحسن سؤال وجيه، هذه الروايات سبب اختلافها أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله كان يعتمد بآراء كغيره من الفقهاء، كغيره من الفقهاء والمجتهدين، الاجتهاد واستنباط الحكم مبني على الدليل، مبني على الدليل. فلما كان لديه دليل حكم بحكم اجتهد فظهر لديه حكم شرعي، ثم استجد له دليل آخر أقوم الدليل السابق فتغير الحكم وفقا للدليل الجديد، إلى أن استقرت الأحكام الشرعية عند استقرار الأدلة الشرعية. لذلك نظير ما حصل مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما حصل مع الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله لما كان في العراق له مذهب يسمى مذهب القديم، فلما انتقل الإمام مذهب القديم المسمى المذهب القديم، فلما ذهب الإمام الشافعي إلى مصر واستقر فيها تبينت لديه أدلة جديدة وأحاديث جديدة، فماذا فعل؟ غير كثيرا من الأحكام والاجتهادات التي بناها في العراق وذهب إليها في العراق لوجود أدلة وأحاديث جديدة، حديث جديدة حصل عليها لما وجد في مصر. فإذا اجتهاد المجتهد دائما يدور مع الدليل. واضح الكلام أحبابنا؟ قال والمستعمل أي والماء المستعمل هو كل ماء أزيل به حدث وإن لم يكن بنية القربة، كل ماء أزيل به حدث. ما معنى تتذكروا أن النية في الوضوء ما حكمها؟ سنة. فلو أن إنسان لم يكن متوضئا وغسل وجهه ويديه ورجليه ومسح شعره رأسه ولم ينوي النية، ما الحكم هذا الماء؟ ما الحكم؟ صار مستعملا وصار هذا الإنسان متوضئا، لذلك قال الفقهاء لو أن إنسانا غسل يديه لوسخ بسبب وسخ وهو غير متوضئ يصير الماء مستعملا وإن لم ينوي القربة. أما أعطيك مثال الآن آخر، إنسان مثلا أراد أن يتناول الطعام فغسل يديه قبل الطعام بنية القربة، بنية أنه سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أخرجه الحاكم والترمذي الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام، فغسل يديه قبل الطعام بنية تطبيقه وبنية العمل بالسنة، ما حكم هذا الماء الناتج؟ ماء مستعمل سواء كان متوضئا أو غير متوضئ. الآن غسل يديه قبل الطعام بنية النظافة ولم يكن متوضئا، كان هذا الماء مستعملا وإن كان بنية النظافة وليس بنية السنة. كان الآن متوضئا غسل يديه قبل الطعام بنية النظافة لا بنية السنة، كان الماء غير مستعمل لأنه بالأصل كان متوضئا. فهنا يظهر أثر النية أو يظهر أثر كونه متوضئا ويظهر كذلك أثر النية. لذلك قال الشيخ والمستعمل كل ماء أزيل به حدث وإن لم يكن بنية القربة. قال أو استعمل في البدن، قيد بأنه استعمل في البدن لأن غسالة الجامدات كالقدور والثياب لا تكون مستعملة. أنا ثيابي متسخة في عليها فشاشي وعليها بقع وعليها أوساخ ليست نجاسات، غسلت هذه الثياب وجمعت هذا الماء، هذا الماء طاهر ولا نجس أو مستعمل؟ هذا الماء مطلق ما دام لم يكن على الثياب نجاسة، هذا الماء مطلق، يعني يجوز لي أن أتوضأ به ويجوز لي أن أغتسل به. ونستفيد من هذا الكلام أنه لو كان عندي هذا الماء الذي غسلت به ثيابي الطاهرة ثم بعد ذلك انقطعت المياه عندي وأنا أريد أن أتوضأ ولا أجد إلا هذا الماء، هل يجوز لي أن أتيمم مع وجود هذا الماء الذي غسلت فيه ثيابي الطاهرة أم لا يجوز لي التيمم؟ قال لا يجوز لك التيمم ويلزمك أن تستعمل هذا الماء في الوضوء. واضح الكلام؟ قال لأن غسالة الجامدات كالقدور الطاهرة يعني والثياب يعني الطاهرة لا تكون مستعملة قال على وجه القربة أو استعمل في البدن على وجه القربة يعني على وجه الطاعة يعني بنية القربة نوى لما غسل يديه نوى تطبيق السنة. قال وإن لم يزل به حدث وذلك كأن يتوضأ وهو متوضئ، أنا الآن متوضئ وأريد أن أصلي، توضأت صليت الظهر دخل وقت العصر فتوضأت مرة ثانية، طيب هذا الماء الوضوء الثاني هل رفعت به حدثا؟ لم أرفع به حدث ولكنني نويت به الوضوء والوضوء قربة فصار الماء مستعملا لأني أحدثت بإيش؟ لما توضأت نويت السنة. أو يغتسل الإنسان وهو طاهر، يغتسل غسل الجمعة وهو طاهر لا جنابة عليه، فما الحكم؟ كذلك هذا الماء مستعملا لأنه نوى به قربة. أما لو يغتسل للنظافة وهو طاهر غير جنوب لا يكون الماء مستعملا ويبقى طاهرا مطهرا. أحسن يكون كذلك متوضئ، أما لو كان غير متوضئ صار الماء مستعملا لأنه ارتفع عنه الحدث الأصغر. الشيخ رحمه الله قال والمستعمل، الشيخ القدوري قال والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن، كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في القربة أو هذه أو التي التي الداخل يعني استعمل أو استعمل في البدن. قال الفقهاء هذه للتنويع، هذه أو للتنويع وليست حرف عطف، وتفيد أو التي للتنويع تفيد هنا أن الماء يكون مستعملا بأحد الأمرين، يكون الماء مستعملا بواحدا من هذين الأمرين، بإزالة الحدث يكون الماء مستعملا وكذلك يكون مستعملا باستعماله في البدن على وجه القربة، فأو هذه تسمى للتنويع. ماذا تسمى للتنويع؟ هي عاطفة، هي عاطفة ولكن معناها التنويع. قال في الهداية هذا قول أبي يوسف، إيش يعني هذا؟ يعني كون الماء مستعملا بأحد الأمرين المذكورين هو قول أبي يوسف، وقيل هو قول أبي حنيفة أيضا طبعا، وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد. وقال محمد رحمه الله لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة، لا يصير الماء مستعملا إلا بإقامة القربة طبعا، والقربة لا تكون إلا بالنية، وبناء على قول الإمام محمد لو توضأ بدون نية غسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه بدون نية ما الحكم؟ سقط الفرض عند الإمام محمد مع بقاء الماء مطلقا. واضح الكلام؟ الإمام محمد يقول لا يصير الماء مستعملا إلا بإقامة القربة، أنا عندي ماء وأريد رفع الجنابة، صببت هذا الماء على نفسي اغتسلت ولم أنوي رفع الجنابة، ولم أنوي رفع الجنابة، ما الحكم؟ رفعت الجنابة والماء بقي مطلقا. هذا قول الإمام محمد. ليه؟ قال لأن الاستعمال، دليل الإمام محمد لأن الحكم على الماء بأنه مستعمل قال بانتقال نجاسة الآثام إليه، بانتقال نجاسة الآثام إلى الماء، وإنما تزال، يعني نجاسة الآثام إنما تزال بالقرب، تزال بالقرب، وإنما تزال نجاسة الآثام بالقرب. هل هنا نذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، يعني مما يدل، مما يستدل به على هذه القاعدة إنما تزال نجاسة الآثام بالقرب، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فالحديث دلالة واضحة على أن الآثام، على أن نجاسة الآثام تزال بالقرب. كذلك حديث آخر أخرجه الحاكم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض واستنثر خرجت الخطايا من أطراف فمه، فإذا غسل يديه تناثرت الخطايا من أظفاره، فإذا مسح لرأسه تناثرت الخطايا من أطراف رأسه، فإن قام وصلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه وطرفه إلى الله عز وجل خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. فهذان الحديثان اللذان ذكرتهما فيهما دلالة واضحة على أن نجاسة الآثام تزاد بالقرب. لذلك قال الإمام محمد: لا يصير الماء مستعملا إلا بإقامة القربة. فإذا لم ينوي إقامة القربة رفع الحدث ولم يصر الماء مستعملا، لأنه لم تنتقل إليه نجاسة الآثام. هذا قول الإمام محمد. وأبو يوسف يقول: إسقاط الفرض، يعني المراد بإسقاط الفرض إزالة الحدث. أبو يوسف يقول: إسقاط الفرض مؤثر أيضا، يعني مؤثر أيضا في جعل الماء مستعملا، فيثبت الفساد بالأمرين جميعا. فيثبت الفساد، يعني فساد الماء، وهو نقله من الماء المطهر إلى كونه ماء طاهرا مستعملا، فيفسد الفساد بالأمرين جميعا. ما المراد بالأمرين؟ إقامة القربة وإسقاط الفرض الذي هو رفع الحدث. فبأي من الأمرين الإنسان إذا رفع حدثا أو إذا نوى قربة يصبح الماء مستعملا. فهنا عبر الشيخ لما قال فيثبت الفساد، عبر بجعل الماء مستعملا، بنقل الماء كما قلت من الطهورية إلى الطهارة، سمى ذلك إيش؟ إفسادا للماء، حيث كان الماء صالحا لرفع الحدث، فلما استعمل صار غير صالح لرفع الحدث، يعني صار فاسدا لا يصح أن يرفع به حدث. فخلاص الكلام أنه عند أبي يوسف رحمه الله يثبت الاستعمال، عند أبي يوسف يثبت الاستعمال لرفع الحدث، كما أنه يثبت الاستعمال بالقربة، يعني لو أنه نوى القربة كذلك يثبت الاستعمال عند أبي يوسف. أما عند الإمام محمد: ما لم ينوي القربة لا يصير الماء مستعملا وإن رفع الحدث، لا يصير الماء مستعملا وإن رفع الحدث. وقال أبو نصر الأقطع: نعم تفضل. لا يا أخي، لا وجه عيسى بن مران. قال لك الإمام أبو يوسف يثبت الاستعمال عنده برفع الحدث وبالاستعمال تقربا، يعني لو كان متوضئا وغسل يديه للطعام بنية القربة صار الماء مستعملا، أما إذا غسله بنية النظافة لا يصل الماء مستعملا. وقال أبو نصر الأقطاع: وهذا الذي ذكره هو الصحيح، يعني هذا الذي ذكره أبو يعني ما الذي ذهب المراد يعني هذا الذي ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة ومحمد. يعني كذلك الإمام محمد روي عنه أن استعمال الماء برفع الحدث وإن لم ينوي القربة. هناك رواية ثانية عن الإمام محمد. فقال الشيخ أبو نصر الأقطاع هذا الذي نص عليه أبو يوسف هو الصحيح المعتمد من مذهب أبي حنيفة ومحمد. قال وفي الهداية ومتى يصير مستعملا، يعني متى يصير الماء مستعملا. الآن أنا توضأت، متى يصير الماء مستعمل؟ هل الماء الذي على جسدي هو ماء مستعمل أم إذا انفصل عن جسدي يصير الماء مستعملا؟ قال الصحيح أنه أي أن الماء كما زايل العضو صار مستعملا، يعني بمجرد انفصال الماء عن الجسد يصير مستعملا، أما ما دام الماء على الجسد فهو طهور ولا يعطى حكم الاستعمال. لما؟ قال لأن سقوط حكم الاستعمال عن الماء قبل الانفصال للضرورة، لأن سقوط حكم الاستعمال عن الماء قبل الانفصال عن العضو للضرورة ولا ضرورة بعده، يعني ولا ضرورة بعد انفصال الماء عن الجسد ولا ضرورة بعد انفصال الماء على الجسد. وإلا لو قلنا أن الماء يصير مستعملا بمجرد ما لامس البدن فعندها لا يتصور أبدا حصول طهارة لدى إنسان، أن الماء كلما مشى قليلا صار مستعملا، نحتاج إلى ماء جديد آخر ليمشي مثلا 1 سنتي ليزيل الحدث عن 1 سنتي آخر وهكذا، فيقع الإنسان بحرج شديد أو الأحرى نقول غير ممكن أن تحدث طهارة أو رفع حدث لا أصغر ولا أكبر. فإذا سقوط حكم الاستعمال عن الماء قبل الانفصال عن العضو للضرورة. واضح الكلام إن شاء الله؟ ما يصح، لا لا لا، صار الماء مستعملا. أقول لك أنت الآن تتوضأ فتقاطر قليل من الماء، يعني حاطيك مثال، أنا الآن أغسل وجهي وفي يدي ماء، فتقاطر من وجهي ماء على الماء الذي في كفي، فالماء المتقاطر من وجهي هذا محط وماء مستعمل، فوقع على الماء الموجود في كفي، فما حكم هذا الماء الموجود في كفي الذي وقع فيه قطرات من الماء المستعمل؟ الجواب مر معنا في درس سابق، ايوه بالوزن، ايهما اكثر، الماء المطلق الموجود في يدي ولا الماء المتقاطر من وجهي؟ فاذا كان الماء المتقاطر من وجهي اكثر من الماء الموجود في يدي صار الماء الذي في يدي كله مستعملا، اما اذا كان الماء الذي في يدي اكثر من الماء المتقاطر الغلب للماء الذي في يدي، فهذا الماء المتقاطر من وجهي ماء مستعمل. فلو أخذته هو لوحده ومسحت به شعري لا يصح لأنه ماء مستعمل. ثم قال وكل إهاب وهو الجلد قبل الدباغة. شرع الآن الشيخ الحديث عن الدباغة وأحكامها، وهذا بحث يعني تقريبا مستقل، نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وربنا تقبل منا وعافنا وعفو عنا وقبلنا وحفظنا.